الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجولة السادسة في سورة الأنعام، جولة في تقرير التوحيد وكبت المشركين وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. الجولة السادسة من 95 ل113 من الآيات، أو الآيات من 95 إلى 113. وقلنا كل جولة فيها تقريبا أولا تقرير التوحيد، ثم كبت المشركين ورد شبهاتهم، ثم تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة. نبدأ بالقسم الأول من هذا القسم أو الشق الأول. الله خالق كل شيء فاعبدوه وحده، صور عظيمة من خلق الله وتدبيره تدل على أنه واحد. يبقى مرة ذكر لهم الأمم السابقة، مرة ذكر لهم علامات الساعة أو أحداث الساعة، والآن يذكر لهم خلق الله عز وجل حتى يكون آية عليهم دالة على أنه واحد. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب، شاق الحب فيخرج منه الزرع، وفالق النوى فيخرج منه النخل. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ومخرج الميت من الحي النطفة والبيضة من الحي. ذلكم الذي يصنع هذا هو الله، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فكيف تصرفون؟ كيف تصرفون عن الإيمان بالله مع قيام البراهين والحجج على ذلك؟ فالق الإصباح، فالق الصبح، شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل. وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا تسكن فيه الخلق من التعب، فيسكنون فيه على الحركة لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في النهار. والشمس والقمر حسبانا، أي حسابا للأوقات. ذلك المذكور من بديع الصنع، تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. آيات أخرى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي في الأسفار إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر تهتدون بها، تعرفون بالنجوم المواقع، الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب. قد فصلنا، قد بينا الآيات الدالات على قدرة الله لقوم يعلمون، لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها. وهو الذي أنشأكم، خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين، ثم خلقكم منه، فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب. قد فصلنا، أي صلب الآباء، قد فصلنا لكم الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم من كلام الله. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، المطر، فأخرجنا به نبات كل شيء، نبات كل شيء ينبت، فأخرجنا منه من النبات شيئا خضرا بمعنى زرعا وشجرا أخضر، نخرج منه من هذا الخضر حبا متراكبا يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة، سنابل القمح والشعير ونحوها، ومن النخل من طلعها أول ما يخرج منها قنوان عراجين دانية قريبة بعضها من بعض ينالها القائم والقاعد. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، من أول نبتها تخرج عراجين قريبة بعضها من بعض، القائم والقاعد ينالها، الشجرة لسه صغيرة. وأخرجنا به بالماء جنات بساتين من أعناب والزيتون والرمان، مشتبها متماثلا ورقهما وغير متشابه ثمرهما فهو مختلف. انظروا يا مخاطبون نظر اعتبار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر أول ما يبدو كيف هو، كيف هو، وإلى ينعه يعني نضجه إذا أدرك كيف يعود، كيف يعود. إن استفهام للاسترشاد، استرشد بها على أن الله الحق. إن في ذلكم لآيات لدلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لقوم يؤمنون. وخصوا المؤمنون بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين لا ينتفعون بالآيات. ثم بين الله سبحانه وتعالى جحود المشركين إذ جعلوا لله الواحد الخالق شريكا، فقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجعلوا لله شركاء، صيروا لله شركاء الجن حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان واعتقدوا أنها تنفع وتضر، وقد خلقهم فكيف يكونون شركاء. وخرقوا اختلقوا له، خرقوا اختلقوا له بنين وبنات بغير علم، حيث قالوا عزير بن الله والملائكة بنات الله والمسيح ابن الله. سبحانه تنزيها له وتعالى عما يصفون بأن له ولدا. سبحانه هو بديع السماوات والأرض مبدعهما من غير مثال سابق، أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له زوجة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يرد عليهم أنه لا حجة له أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلك المتصف بتلك الصفات هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة وحده وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ. لا تدركه الأبصار، لا تراه الأبصار في الدنيا، وإن كان المؤمنون يرونه في الآخرة كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقيل لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يراها ولا ترى ويحيط بها ولا تحيط به. وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. سبحانه العليم، وهو يدرك الأبصار يراها ولا ترى ويحيط بها سبحانه وتعالى، ويحيط بها ولا تحيط به ولا يحيط به، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ثم جاء التوجه في هذه الجولة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي والإعراض عن المشركين وبين منهج التعامل مع المشركين. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل قل يا محمد لهم قد جاءكم بصائر حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم هذه الحجج من الله فمن أبصر حجج الله فآمن فلنفسه أبصر لأن ثواب إبصاره له ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فعليها أي فعلى نفسه وبال إضلاله وما أنا عليكم بحفيظ ما أنا عليكم برقيب إنما أنا نذير وكذلك كما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله نصرف الآيات نبين الآيات ليعتبروا وليقولوا أي الكفار في عاقبة الأمر درست كتب الماضين وجئت بهذا منها درست كتب الماضين وجئت بهذا منها ولنبينه بتنويعنا لهذه الآيات لقوم يعلمون ولنبين الحق للناس للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين يقبلون الحق ويتبعون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فهو سبحانه لا معبود بحق غيره لا معبود بحق غير الله عز وجل لا معبود بحق غيره وأعرض عن المشركين فلا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم فأمرهم إلى الله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا تجازيهم بأعمالهم وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال وإلا بعد ذلك فنحن مأمورون بقتالهم قال الله تعالى ناهيا سب آلهة المشركين سدا للذريعة حتى لا يسبوا الله فقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا الأصنام هذه التي يعبدونها وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب ولكن لا تسبوها فيسبوا الله عدوا أي اعتداء وظلما بغير علم أي جهلا منهم بالله وهذا من قبيل ترك المصلحة لمفسدة أرجح منه كذلك كما زينا لهؤلاء ما هم عليه زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوه فعلوه ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم به وأقسموا كفار مكة أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم في الحلف والأيمان لئن جاءتهم آية مما اقترحوا ليؤمنن بها قل لهم إنما الآية عند الله ينزلها كما يشاء وإنما أنا نذير وما يشعركم وما أعلمكم وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت أي أنتم لا تدرون ذلك بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية لما سبق في علم الله عز وجل ثم بين سبحانه عداوة أصحاب الباطل لأصحاب الحق في أربع آيات من 110 إلى 113 قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ونقلب أفئدتهم نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون وأبصارهم عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أي بما أنزل من الآيات أول مرة ونذرهم نتركهم في طغيانهم في ضلالهم يعمهون يترددون متحيرين ولو أننا أجبناهم بالإتيان كما اقترحوا ونزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا وجمعنا عليهم كل شيء قبلا أي فوجا فوجا معاينة بأعينهم يرون ذلك يواجهونه قبلا ما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية وكذلك كما ابتليناك بهؤلاء القوم جعلنا لكل نبي عدوا ليعظم ثوابه وجعلنا العدو شياطين الإنس والجن يعني مردة الإنس والشياطين كل متمرد عات من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس وبالعكس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أي باطل القول الذي زين ووشي كاذبا غرورا ليغروهم ويخدعوهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم فدع الكفار وما يفترون من الكفر عليه سبحانه وتعالى وغيره مما زين لهم وهذا أيضا قبل الأمر بالقتال فذرهم هذا كله قبل الأمر بالقتال ولتصغى أي ولتميل إليه إلى زخرف القول أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب فيعاقبوا عليه بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجولة السادسة في بيان عداوة أصحاب الباطل لأصحاب الحق وبيان ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع الوحي والإعراض عن المشركين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تفسير موضوعي ميسر لسورة الأنعام وذكرنا الجولات السبعة للمشركين وكل جولة فيها تقرير التوحيد وكبت المشركين ثم تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحامل الرسالة اليوم معنا الجولة السابعة بعنوان الحكم لله وحده ورد أحكام الجاهلية الحكم لله وحده ورد أحكام الجاهلية نقسم هذا الجزء من آية 114 ل 153 يعني نحو من 40 آية سنقسمه لثلاثة أقسام القسم الأول بعنوان الحكم لله وحده فقوله الصدق والعدل الحكم لله وحده فقوله الصدق والعدل من 114 ل 135 ثم نقض أحكام الجاهلية وبيان حكم الله. دي بقى الآيات اللي قال فيها ابن عباس من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ ما فوق 30 بعد المئة، هي من 136 ل 153، نقض أحكام الجاهلية وبيان حكم الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من 141 ل 153، الله منشئ الزروع والأنعام وهو وحده يحل ويحرم منها ما يشاء. نبدأ بالقسم الأول من هذه الجولة، وهو أن الحكم لله وحده فقوله الصدق والعدل. إن الحكم إلا لله بكتابه المفصل. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الحكم إلا لله بكتابه المفصل، أفغير الله أبتغي حكما قاضيا بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، هو الذي أنزل إليكم القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. والذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم التوراة كعبد الله بن السلام وأصحابه والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أنه نزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى بالحق فلا تكونن من الممترين. دعك منهم، لا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك، أنت تعلم أنه الحق وهم يعلمون أنه الحق. وتمت كلمة ربك بالأحكام والمواعيد صدقا وعدلا، إخباره صدق وحكمه عدل، لا مبدل لا مغير لكلماته، لا بنقص ولا بزيادة ولا بخلف، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته بنقص أو زيادة أو خلف، وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته سوءا. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من طاعة الكثرة الضالة عن سبيل الله، فقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن تطع أكثر من في الأرض، الكفار هم أكثرية، يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن دينه. فهذا فيه بيان أن الكثرة ليست حجة، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة. إن يتبعون هؤلاء الكثرة ما يتبعون إلا الظن، في مجادلتهم لك ما يتبعون إلا الظن، كما في أمر الميتة إذ قالوا: ما قتل الله أي الميتة أحق أن تأكلوه مما قتلتم. مجادلة، هي يتبعون إلا الظن، بقى اللي احنا دبحناه بإيديه يعني احنا لا قتلناه، طب واللي مات حتف أنفي والله اللي قتله الهون أو لا يتاكل، اللي قتله الله ولا اللي قتلته أنت بإيديك. نسوا أن المقصود إراقة الدم، نسوا أن المقصود ذكر اسم الله عليه، المقاصد الشرعية أهملوه. هي يتبعون إلا الظن لا يبنون كلامهم على كتاب ولا على سنة. أين البرهان والدليل؟ لا تجد. وإن هم إلا يخرصون، ما هم إلا يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم من يضل، هو عالم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازي كل منهم. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يكون من الممترين وأن يثبت على ما هو عليه، ويكفيك أن الله يعلم وأنهم هم يعلمون، وحذر من كثرة أهل الباطل. ثم ذكر قواعد وأصول في التحليل والتحريم الذبائح بين التشريع الرباني والتشريع الجاهلي، فذكر الله سبحانه وتعالى أولا الأصول والقواعد في التحريم في الشرع، فقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح كلوا، إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا شرع الله، أن ما ذكر اسم الله عز وجل عليه أكلنا. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم وبين لكم ما حرم عليكم في قوله تعالى في أول السورة: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ورغم هذه المحرمات أباحها لكم عند الاضطرار، إلا ما اضطررتم إليه منه فهو أيضا حلال لكم. يعني حتى هذه المحرمات عند الضرورة والاضطرار فهي حلال لكم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدونه في ذلك، إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين. وذروا، اتركوا ظاهر الإثم علانيته وباطنه وسره، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون، بما كانوا يكتسبون. ولا تأكلوا، تأكيد، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو ذبح على اسم غيره، وإنه أي الأكل من أي الأكل منه، وإنه الأكل منه لفسق، خروج عما يحل. وإن الشياطين ليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في تحليل الميت، وإن أطعتموهم فيه إنكم لمشركون. فكنتم أنتم وهم سواء في الشرك. قضية الحكم بما أنزل الله، قضية تشريع شيء ليس في شرع الله يا أخواني، مصيبة كبيرة، والصورة كلها تدور حول هذا المعنى من أولها، من أول آية: إن الله يحكم ما يريد، وفي وسطها: ومن لم يحكم ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله، تأكيد على هذا المعنى. فضرب لنا أمثلة الآن بكفر العرب، إذ أنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. ولا يستوي من يحيا بالوحي ومن يمشي في ظلمات الأهواء، لا يستوون. فبعد أن بين شرع الله في ذلك، بين أن هؤلاء وهؤلاء ليسوا سواء، من الآية 122 للآية 127: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون مقارنة بين من يحيا بالوحي وبين من يمشي في الظلمات في الظلمات والأهواء مقارنة بين من اهتدى بهدى الله واتبع شرع الله وبين من يعيش بعيدا عن الإسلام كيف يشرح الله صدر هذا وكيف يضيق صدر ذاك أو من كان ميتا بالكفر والجهل والمعاصي قبل هداية الله له فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره ألا وهو الإيمان هل يستوي من آمن وكان على نور من ربه امتثلا أمر مولاه هل يستوي ويكون كمن مثله كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها وهو الكافر طبعا كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي وكذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرهم جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان والخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباع الرسل بالقول والفعل افهموا المعنى ده الله جعل في كل قرية مجرمين أكابر مجرميها ليمكروا فيها اختبار وابتلاء فتنة لهم ولمن يصدونهم فلا بد من ابتلاء شرع الله واضح ولا تزال طائفة قائمة به أبلج كالصبح تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء الحق بين وواضح وقال لنا يا ترى لا يعيش حي بهذا الشرع أفضل ولا لا يمشي في الظلمات هذه سنة الله كما أن أهل من يرون هذا الإيمان هو الحق أهل الباطل يمسكون على باطله وسيجعل الله كما جعل في مكة أكابر مجرميها سيجعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ليصدوا عن سبيل الله ليحاربوا الرسل وأتباع الرسل قولا وفعلا والله يبشرنا ويقول وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فبين لنا طبيعة المعركة وإذا جاءتهم كبراء كفار مكة وكفار كل قرية وإذا جاءتهم آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الرسالة قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من الرسالة والوحي إلينا لأن أكثر مالا وأكبر سنا فرد الله عز وجل عليهم هم يريدون هم اللي يحملوا الرسالة يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله زي ما نزلت على رسول نزل علينا فقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيختصه بالنبوة والرسالة أما أنتم هؤلاء ليسوا أهلا لها سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيبهم بهذه المقولة اللي هي قولهم حتى أن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله سيصيبهم صغار ذل وإهانة صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرونه أي بسبب مكرهم سبحان الله الباء السببي دي تكرر معنا كثيرا جدا كأن الله سبحانه وتعالى يظهر لنا كمال عدله بما كانوا يمكرون بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون بأنهم كذبوا بأنهم الباء السببية معنا سبحان الله تتكرر آلاف المرات مش مئات فمن يريد الله أن يهديه اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب فمن يريد الله أن يهديه ما سبيل الهداية يا رب قال يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، لنفسك منشرح للامتثال، منشرح للاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، منشرح للعمل بالحكم الذي سمعته في القرآن والسنة. هذه هي الهداية، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا عن قبول الحق، حرجا شديد الضيق، ويخذله ولا يوفقه للهداية، فيشق عليه الإيمان ولا يبلغه، ويكون كأنما يصعد في السماء أثقل شيء عليه، كأنه من ضيقه وشدته مما سمع من الشرع يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء ليصل إليها ولن يصلها، ده المعنى الأول. أو يضيق صدره ونفسه كضيق صدر من يصعد إلى أعلى، ودي مسألة علمية وإعجاز علمي معروف، كل ما بنطلع كل ما الأكسجين بيقل وكل ما الصدر بيضيق. كذلك الجعل، يعني جعل صدره ضيقا حرجا، كذلك الجعل يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل العذاب أو الشيطان فيسلطه على الذين لا يؤمنون، كما أنه يجعل صدورهم ضيقة يجعل عليهم شياطين تسلطهم على عدم الإيمان. سبحان الله. قبول الحق يزيدك ثباتا وهدى، فالحسنة تأتي بالحسنة، والصد عنه يضيق معه صدرك ويتسلط عليك به الشياطين. فهذه الاستجابة أول مرة أو الإعراض أول مرة له أثره فيما بعد. وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا الدين الذي أنت عليه يا محمد والذي شرعناه لك صراط طريق ربك مستقيما لا عوج فيه. قد فصلنا، قد بينا الآيات لقوم يذكرون، لقوم يتعظون، لهم دار السلام. هؤلاء المتعظون المستقيمون على صراط ربك المستقيم لهم دار السلام، أي السلامة، ودار السلامة هي الجنة، فلا سلام تاما إلا في الجنة عند ربهم. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم ناصرهم ومؤيدهم ومحبهم جزاء بما كانوا يعملون من الصالحات، جزاء بما كانوا يعملون من الصالحات. ثم بين الله سبحانه وتعالى موالاة الظالمين بعضهم بعضا، فقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. واذكر يوم نحشرهم جميعا ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله، قد استكثرتم ممن أضللتموهم. وقال أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم، دول تحققوا مكانة والجن افتكروا أنهم شيء والإنس حققوا شهواتهم المرادة بما أغوتهم الشياطين وزينته لهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يوم القيامة، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة، وهذا تحسر منه. يعني أدينا استمتعنا، استمتع بنا بعض، وأدينا بلغنا الأجل اللي أنت قلت لنا عليه. قال تعالى لهم: النار مثواكم، مأواكم ومستقركم، خالدين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنه خارجها كما قال تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. خالدين فيها إلا الأوقات اللي هيروح يشرب من الحميم ويرجع تاني للنار. وقيل: إلا من شاء الله في من علم الله أنهم يؤمنون. يبقى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله في الدنيا، من شاء الله له الهداية فهذا الذي لا يخلد في النار. خدتوا بالكم معنيين؟ عشان الناس معروف النار الكافرين خالدين فيها أبدا. ما إيه إلا ما شاء الله؟ دي حاجة من اتنين: يا إما يقصد الفترة كان يعني في ترويحة، وهي ليست بترويحة، إنهم يذهبون ليشربوا من الحميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقيل إلا ما شاء الله، يعني إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله له الهداية فلا يخلد. من شاء له الهداية في الدنيا في من علم أنهم يؤمنون بعد ذلك، بعد نزول هذه الآيات: إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلق. وكذلك كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض، نولي نسلط بعض الظالمين بعضا، أي على بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، زي ما الإنس والجن بيحصل موالاة ما بينهم كده وتحقيق مصالح دنيوية، كذلك الظالمون يولي الله بعضهم بعضا. فنولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر، يتصل بتاع أمريكا على بتاع روسيا على بتاع مش عارف إيه، ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه بسبب ما كانوا يكسبونه من المعاصي. فالظالمون يتولى بعضهم بعضا، يسلط بعضهم على بعض، ودي كلها فتنة للذين آمنوا. مين هيدانوا بقى من جند الله وثابت؟ يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، من مجموعكم، وقيل رسل الجن منذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم، إن ما فيش يعني رسل من الجن، ولكن يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، يعني من مجموعكم من الجن والإنس، لكن في النهاية بيكونوا من الإنس. والجن اللي هيقولهم اللي هم يسمعوا كما سمع الجن والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا فبلغوا قومهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا يقصون عليكم آياتي الرسل وينذرونكم لقاء يومكم هذا. حصل ولا ما حصلش؟ ألم يأتكم رسل يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا أن قد بلغنا. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته. ذلك إرسال الرسل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لئلا يعاقب الله أحدا على ما جناه، وهو لم يرسل إليه رسولا ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لم يأتيهم رسول. ولكل درجات مما عملوا، ولكل من العالمين بإنسهم وجنهم درجات جزاء مما عملوا من خير وشر، فلا يستوي كثير الشر وقليله، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات ولا التابع ولا المتبوع والمتبوع. وما ربك بغافل عما يعملون. ثم بين الله غناه عنهم وعن طاعتهم وأنه لا تؤثر فيه معصيتهم، فقال: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وربك الغني عن خلقه وعن عبادتهم، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم ولا يضره كفرهم. ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق. كما أنشأكم أنتم أنفسكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم. إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين الله، ما أنتم بفائتين عذاب الله. قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم، على ما أنتم عليه، على حالتكم، واثبتوا على طريقتكم، وما أنتم عليه من الكفر والضلال فإني عامل على حالتي، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أنحن أم أنتم؟ إنه بوضوح لا يفلح الظالمون، لا يفلح الكافرون، فمآلهم إلى خسار. بهذا نكون قد أتممنا هذا الشق من هذه الجولة، والذي فيه إثبات الحكم لله سبحانه وتعالى، والتحذير من طاعة الكثرة الضالة، وأصول في التحليل والتحريم في شرع الله عز وجل، وكيف لا يستوي من يحيا بهذا الشرع مع من يمشي في الظلمات، وأن الظالمين بعضهم يوالي بعض، ولكن كونوا أنتم جندا لله ومن حزب الله، فالله غني عن العالمين، وإنما يفوز من لاذ بربه واتبع شرعه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.